أترككم مع فضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا، جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعاشر طلاب العلم، أيها المسلمون في كل مكان أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعض، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي بدء أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم ولأمثالكم لمن اجتمعوا على مائدة العلم. ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى يتدارسون كلامه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. استحضروا هذه النية أيها الإخوة ونجردها ونحققها لله جل وعلا طلبا لمرضاته وتعرضا لنواله وعظيم ثوابه، فإن نية المؤمن تبلغ عند الله مبلغا ما لا يبلغه عمله، وكذلك فإن محل نظر الله عز وجل إلينا هو إلى نياتنا وقلوبنا. لا ينظر الله إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، وإنما ينظر إلى نياتنا ومقاصدنا. ولهذا قامت العقيدة على القلب، وما فعل الجوارح والنطق باللسان إلا ثمرة لما يقوم في القلب من هذا الأمر المعتقد، فإن كان حقا وصحيحا فيا سعد ويا بشارة صاحبه، وإن كان غير ذلك فلا يلومن امرؤ إلا نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عنوان هذا المجلس الذي نبدأ به هذه المجالس العلمية في مدارسة هذه المتون المختصرة والتي يشارك فيها أصحاب الفضيلة المشايخ خلال هذا الأسبوع، عنوان هذا المجلس هو تأصيل العقيدة الصحيحة، حماية من الانحرافات العقدية والانحرافات الفكرية والسلوكية والأعمال والعملية والقولية، ترسيخ هذه العقيدة بمعنى العلم بها ديانة وعمل، وبمعنى التدين إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الاعتقاد. فإن العقيدة وإن كان في أصلها هو من عقد عليه القلب أي توثق ولزمه واشتد عليه من العقد وهو التوثيق والربط، فإن العقيدة تشمل العقيدة الصحيحة وهي ما نحن وإياكم بصدده، وتشمل العقيدة الخاطئة أو معذرة على الانقطاع أيها الإخوة، أقول إن تأصيل هذه العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل، وهو المصدر الأول لهذه العقيدة، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو المصدر الثاني، ومن الإجماع المعتبر المنعقد بين العلماء وهو المصدر الثالث. هذا الاعتقاد الصحيح هو مناط مراد الله عز وجل من عباده ديانة له وتدينا، وهو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمرة هذا الاعتقاد الصحيح تأصيلا وتطبيقا أنه يعصم صاحبه من الخلل، ويعصمه من الردى، ويعصمه من الانحراف. ومدار هذا الاعتقاد على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى في عبادته، وهو توحيد الألوهية، وفي ربوبيته وملكه وتدبيره، وهو توحيد الربوبية، وفي ذاته وأسمائه وصفاته، وهو توحيد الله بالأسماء والصفات. هذا الاعتقاد الصحيح على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم عصمة لصاحبه، ومداره كله على تحقيق لا إله إلا الله، وهو توحيد المرسل سبحانه وتعالى، وتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، وهو توحيد المرسل، فالمرسل هو الله في إيماننا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والمرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي نطيعه ونتبع أمره ونستقيم على سنته، لا نبتدع، لا نخالف، لا نعصي، لا نتخلف عن أمره وقتا وحالا وفعلا وقولا. من حقق التوحيد كان مؤمنا، فسلم من وصف الكفر والشرك. من حقق التوحيد كان متبعا لرسل الله عليه الصلاة والسلام، فإن الله جل وعلا بعث رسله صلى الله عليه وسلم ليفرد الله وحده بالعبادة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من ثمرة ذلك أن تحقيق التوحيد سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لأجل التوحيد أرسل الله جميع الرسل، لأجله أنزل كتبه الدالة على توحيده وعلى الاعتقاد الصحيح به وعلى التدين له جل وعلا بما أوجب وأمر وفرض، وبما نهى وحرم وتوعد. بتحقيق التوحيد، تحقيق العقيدة الصحيحة، أقام الله الدنيا والآخرة. الدنيا دار جزاء، دار عمل بهذا التوحيد، والآخرة دار جزاء وثواب، كل بحسبه. لأجل هذا التوحيد خلق الله عز وجل المكلفين الإنس والجن، بل خلق الله الخلق لأجل التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا استقام المؤمن على هذا الاعتقاد الصحيح المستمد من وحي الله، والذي انعقد عليه الإجماع، إذا استقام عليه صلح في نفسه صلح أولا في قلبه، وصلح في نفسه في عمله وقوله، وصلح في دنياه، وأصلح غيره. فكان هذا الصلاح نتاجه أنه يسلم من الانحراف، يسلب من الضلال، ينجو من الغي، وبالتالي ينجو يوم القيامة من عذاب الله وسخطه. بهذا الإيمان الذي هو الاعتقاد الصحيح سلم المؤمن في نفسه وفي دينه، وبالتالي سلم من أسباب غضب الله وأسباب سخطه وموجبات عقوبته. فكان الاعتقاد الصحيح والحالة هذه من أعظم الأمور التي يحصل بها التحصين من الوقوع في الكفر، والوقوع في الشرك، والوقوع في البدعة، والوقوع في الانحراف. أعظم ما يضاد هذا التوحيد الشرك الأكبر، والكفر الأكبر، والنفاق الأكبر. يلتحق بها الشرك الأصغر، والكفر الأصغر، والنفاق العملي، وفي مجراها أيضا البدعة. والبدعة وهي قادحة في هذا التأصيل وهذا الاعتقاد، البدعة نوعان من حيث حكمها: بدعة كفرية إذا تلبس بها صاحبها استوجبت عليه كفره، وبالتالي خروجه من الملة ما لم يتب. والبدع الكفرية كثيرة أيها الإخوة، كاعتقاد الاتحاد والحلول في حق الله، أو اعتقاد أن كلامه محرفا، أو الشرك به دعاء واستغاثة وذبحا ونذرا ولجأ إلى آخر أنواع الشرك. هذا من البدع المكفرة. قسيمها البدعة المفسقة المضللة، وهو ما وقع من البدع خصوصا في جانب الاعتقاد، لكنها لا تخرج صاحبها بمجرده من الملة، كبدعة تأويل بعض الصفات تأويلا ناشئا من الفهم الخاطئ أو المنهج المنحرف. ومثلها أيضا بدعة إخراج العمل عن الإيمان، ومثلها بدعة مسبة بعض الصحابة في أطرافهم ممن لم يأتي فيه فضل خاص، ومثلها البدع القولية على كثرتها، والبدع العملية على تنوعها، والبدع الاعتقادية البدع المتعلقة بالأولياء مما لم يوجب خروجا من الملة أو جحدا لما هو معلوم من الدين بالضرورة، علما لا يسع المكلف جهله. فهذه البدع المفسقة المضللة قادحة في هذا الاعتقاد، قادحة في كماله الواجب وإن لم تخرج صاحبها من الملة. بدعة الخروج على جماعة المسلمين، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف، دائرة بين النوعين، بين البدعة المكفرة لمن استحل ذلك بعد قيام الحجة الرسالية عليه، أو فعلها لغرض وطمع دنيوي من شهرة أو مال أو تحقيق رئاسة أو جاه وما إلى ذلك. فهذه من البدع التي تنافي الاعتقاد الصحيح. والتأصيل لهذه العقيدة يكشف للمؤمن الشبه، ويكشف له الاستدلالات الخاطئة والانحرافات الواردة على هذا الإيمان الصحيح وعلى هذا الاعتقاد الصحيح. وما أشار إليه الإخوة في هذا العنوان بأن تأصيل العقيدة الصحيحة صيانة من الانحرافات الفكرية قصور في الحقيقة، فليست الانحراف فقط هي في الأفكار، أعظم منها الانحرافات العقدية في الاعتقاد في الإيمان، كمن اعتقد لله شريكا في نوع من أنواع العبادة أو أكثر، هذا أشد من انحراف الفكر، إنه انحراف في التوحيد بالوقوع بالشرك الذي جاءت الشرائع كلها وجاء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم بنقضه والتحذير منه والتنبيه عليه والتشديد والوعيد والتهديد من الوقوع فيه. كذلك الانحرافات العملية والقولية، ليس فقط الانحراف فقط في الفكر، لأن أصل الفكرة في الذهن أو في القلب تعرض وتزول، فإن كانت خاطئة ولم يعتقدها صاحبها أي يوثقها باعتقاد ويربطها في قلبه باعتقاد فإنها لا تضر، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها، حديث النفس، ومنه كثير من الأفكار والطوارئ والهواجيس والهقاوي تطرأ على الإنسان في فكره وفي قلبه ما دام أنه لم يوثقها ويعتقدها فهي مما عفى الله عز وجل عنه تفضلا وتحننا إلى عباده وأوليائه. ولعل الداعي إلى تخصيص الانحرافات الفكرية مواكبة الخط العام في هذه الأزمان من تسمية الانحرافات العقدية انحرافات فكرية، تسمية الانحرافات العقدية انحرافات فكرية، وهذا خطأ، بل نسميها بالاسم الصحيح انحرافات عقدية، سواء تعلقت بالقلوب مجردة أو بالأقوال أو بالأعمال أو بمجموعها كلها، كما هو مقتضى الإيمان بمعناه الاصطلاحي المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. إذ الإيمان اعتقاد بالقلب والجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فأنبه على هذه المسألة، وإن كان التنبيه عليها اصطلاحيا لكن مسألة المصطلح مسألة مهمة ينبني عليها الأحكام، تنبني عليها المواقف، وتنبني عليها الاعتقادات، لئلا يظن أن العقيدة مجرد فكرة. لا يا أخواني، العقيدة الصحيحة والعقيدة غير الصحيحة ليست مجرد فكرة في الذهن أو فكرة في القلب تعرض وتزول، وإنما هو أمر موثوق، أمر موثق مربط، وهذا معنى مفردة الاعتقاد من التوثيق والربط والجزم. ولازلنا نرى أن الانحرافات هذه القولية والفعلية المبناها على الاعتقاد إنما هي نتاج الاعتقاد الباطل والفاسد والخاطئ ونتاج الاعتقاد المبتدع، وهذا يؤكد الأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة الذي هو أهم أبوابهم، وهو في مسائل الأسماء والأحكام. فإن الانحراف عقديا وقوليا وعمليا نتاج ما يقوم من هذا الاعتقاد الباطل والمبتدع، وبه نعلم أن العمل وأن القول هو ثمرة ما ينعقد بالقلب، فإن كان صحيحا صح عمله وصح قوله وصح منهجه وطريقه، وإن كان خاطئا أو باطلا فهو نتاج اعتقاد باطل، سواء كان في المنهج في طريقته أو كان في عمله أو كان في قوله، وهو نتاج ما قام في قلبه من هذا الإيمان الخاطئ أو الإيمان المبتدع أو الإيمان الباطل. إذا علمنا هذا يا رعاكم الله فإن الاعتقاد الصحيح مهم، ومدار أهميته على ستة أمور. فلأجل الاعتقاد الصحيح أولا خلق الله الخلق وكلف الله المكلفين من الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا الاعتقاد الصحيح بعث الله عز وجل به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، من أولهم نوح إلى آخرهم محمد، كلهم جاءوا باعتقاد واحد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو تحقيق لا إله إلا الله. ثالثا، لهذا الاعتقاد الصحيح أنزل الله عز وجل كتبه، ونعلم منها خمسة: التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، وصحف إبراهيم، والزبور على داود، والمهيمن عليه القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه جميعا وسلم. رابعا، لهذا الاعتقاد الصحيح يفوز المسلم فوزا عظيما بالدنيا بالإيمان وفي الآخرة بالجنان، ويضده الاعتقاد الباطل يكون متوعد بالغضب والنيران، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لأجل الاعتقاد الصحيح أقام الله الدنيا فأقام الله الآخرة، فالدنيا دار عمل بهذا الإيمان بهذا الاعتقاد، والآخرة دار جزاء وثواب عليه. سادسا، لأجل الاعتقاد الصحيح قامت سوق الجهاد في سبيل الله بأنواعه: جهاد القلب، وجهاد اللسان، وجهاد البنان والسنة. فإن الجهاد إنما قام تحقيقا لهذه العقيدة، تحقيقا للا إله إلا الله بالاعتقاد الصحيح. فلهذا قال السلف الصالح من الصحابة والتابعين للفرس وغيرهم: جئنا نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا هو الثمرة. طيب، إذا علمنا هذا يا أيها الإخوة فإن الاعتقاد إنما يحتاج إلى ترسيخ، بأن يتعلم ويستمد ويفهم ويعتقد ويعمل به ويقال به ويدعى إليه ويحذر من ضده، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم. ومن هذا الباب اتجهت عنايات العلماء قديما وحديثا رحمهم الله جميعا وجزاهم عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء، اتجهت هممهم إلى تمتين هذا الاعتقاد وتعليمه وضبطه واستخلاص ألفاظ يدرسها الدارس ويتعلمها المتعلم، فيكون الاعتقاد عن علم يثمر عملا، ويكون الاعتقاد عن بصيرة تنتج قولا وفعلا ومنهجا صالحا. إذا تخلف هذا العلم صار في مقابله هذا الانحراف، كلا بحسبه، صار بمقابله الانحراف كل بحسبه. وهذه المجالس وهذه الدروس هي من المحاولات ومن الأسباب التي يتعلم منها الاعتقاد الصحيح الذي يكشف الاعتقاد الباطل، وبالتالي يكون عصمة لأهله من أن يقعوا في أنواع الانحرافات عقدية وعملية وقولية ومنهجيا وفكريا وحاليا ومآليا. وأمر الاعتقاد انبنى عليه لأنه مدار الإيمان، ولما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإن صلاح القلب هو صلاح اعتقاده، وفساد القلب فساد اعتقاده وانحرافه عن الجادة وعن الحق وعن السنة إلى البدعة والكفر والشرك عياذا بالله. فمدار الصلاح على هذا القلب لأنه هو المحرك للأعمال، لا أن الاعتقاد فقط في القلب ولا أثر له في الأقوال والأعمال كما يطرد عليه طوائف الإرجاء الذين ما بلي الإسلام بشر منهم كما نص على ذلك أئمة الإسلام ومحققوه رحمهم الله، جعلوا الاعتقاد أمرا قلبيا والأعمال والأقوال خارجة عن هذا الإيمان، وهذا من أعظم الانحراف وأشنعه وأفظعه الذي بلي به المسلمون في تواريخهم الحديثة بعد العهود الفاضلة. إذن الإيمان والاعتقاد الصحيح سبب للنجاة من هذا الانحراف بأنواعه كلها ودركاته المختلفة عقديا وقوليا وعمليا ومنهجيا وفي الحال وفي المآل. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الاستقامة على دين والثبات عليه بإيمان راسخ واعتقاد صحيح يقبله الله عز وجل منا ومنكم. ونسأله جل وعلا أن يحيينا وإياكم على الإيمان وأن يميتنا عليه وأن يعيدنا وإياكم وجميع المسلمين من مضلات الفتن من الشرك والكفر والنفاق أكبره وأصغره صغيره وكبيره دقيقه وجليله، وأن يعيدنا وإياكم من مسالك البدع ومآلاتها وأهلها، وأن يجانبنا أسباب معصيته وأسباب غضبه وأسباب الوقوع في مكروهاته، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم فيتوفانا إذا توفانا وهو راض عنا رضاء لا يسقط علينا معه أبدا. كما نسأله جل وعلا بوجهه الكريم وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الحي القيوم المنان بديع السماوات والأرض، أن ينزلنا فردوسه الأعلى من الجنة وأن يدخلنا إياها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. ونسأله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الدرس إن شاء الله نبدأ به بعد صلاة المغرب في الساعة 7:15 أو 7:45، لعلنا أن ننهي المختصر إن شاء الله في جلسة أو في مجلس واحد، والله ولي التوفيق والسلام عليكم. إذا كان في أسئلة للإخوان نستقبلها في 5 دقائق. نعم. بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا وأجر الله لكم المثوبة والأجر ورفع الله قدركم. كما سمعتم حبتنا الطلاب أن الدرس إن شاء الله سوف يكون الدرس الأول بعد المغرب، ولكن بتقدمه إلى 7:50 إن شاء الله كما ذكر الشيخ. إن شاء الله إن شاء الله سوف نقرأ الأسئلة التي هنا في الشات اللي في الزوم. نعم. إن كان فيه سوف أقرأ عليك إن كان فيه أسئلة. إلى حد الآن لا يوجد أسئلة، ننتظر. نعم. شيخنا ننتظر أسئلة فقهية أو عقائدية حبتنا وليس ما يخص الدورة، سوف نجيبكم في المجموعات الواتساب عن استفساراتكم تخص الدورة. هنا سؤال لعله بعيد عن ما ذكرتم ولكن نقرأه، يقول السائل: هل يعذر الإنسان بجهله بالنسبة للكفر وكيف يعذر؟ مسألة العذر بالجهل كثر فيها اللغط، كثر فيها التشويش والكلام بعلم وبغير علم، وأكتفي في هذه العجالة بالتنبيه على أصلين في هذه المسألة. الأصل الأول أنه لا تقوم الحجة الرسالية إلا بالعلم، ولهذا من شروط لا إله إلا الله العلم بها، علما ينافي الجهل وبمدلولها وبما يكون في حق الله جل وعلا فيها على العبيد، علما ينافي. وفي تكفير المعين من شروطه الأصل العلم بالكفر في وقوع الإنسان فيه، علما ينافي الجهل. فهذه مسألة مهمة لا على العموم ولا على الأعيان. يبقى ما هو الجهل الذي يعذر صاحبه والجهل الذي لا يعذر صاحبه، هذه تتعلق بحسب حال هذا الواقع عليه موجب الجهل، هل مثله جهل أو مثله لا، هل هو مقصر في تحصيل العلم أو غير مقصر. ولهذا عذر الله عز وجل فترات الذين لم تبلغهم دعوة رسله عليهم الصلاة والسلام، عذرهم بعدم قيام الحجة الرسالية عليهم حتى يأتيهم من الله رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فجاءت الرسل بلغات أقوامها تبين لهم بيانا يفهمونه وتقوم عليهم به حجة الله عليه. فإذا عاندوا بعد ذلك وكابروا فعندئذ يكونون مقصرين، وإن كانوا موصوفين بالجهل وعدم العلم لكن هذا من تقصيرهم في تحصيل العلم وتحقيقه. فهي متعلقة بالأفراد ومتعلقة بالمجموع، وبالأعيان في الحكم على أصحابها هذا مرده إلى فئتين لا ثالث لهم، إلى القضاة الشرعيين الحاكمين بمقتضى شرع الله، وإلى العلماء الذين يعلمون هذه المسائل علما صحيحا، لا إلى المبتدئين من الأغمار وصغار الطلاب وبعض المتحمسين والمندفعين الذين يلقون الحكم على عواهنه. هذا ليس الأمر إليهم في هذه المسألة الجليلة، والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف نغرس العقيدة الصحيحة في أطفالنا؟ الحمد لله بالعلم بها أولا ودراستها من أصولها الصحيحة ومصادرها المعتمدة، وما تمتين العلماء لهذه المتون العقدية المتلقات بالرضا والقبول عندهم إلا من وسائل تحصيل هذا الاعتقاد الصحيح في أنفسنا وفي غيرنا، تعليما لهم وإرشادا ونصحا، ومدار ذلك على تحقيق التوحيد لله عز وجل تعظيما وعبودية وخوفا ورجاء وطلبا وعيادة منه سبحانه وحده دون ما شريك. نعم. يقول السائل: ما هي المآخذ العقائدية على المرجع؟ ما هي المآخذ العقدية ولا العقائدية؟ العقدية. نعم. المرجئة كثيرة، أهمها انحرافه عن الاعتقاد الصحيح لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ونطق باللسان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإن من قصر الإيمان على الاعتقاد فقط وافق الأشاعرة المتكلمين، فإن قصره على المعرفة فقط وافق الجهمية وهم المرجئة المحضة الخالصة، وإن قصر الإيمان على النطق فقط وافق الكرامية وهم أشهر فرق المرجئة في القرن الثالث، وإن قصر الإيمان على النطق والاعتقاد فقط فأخرج العمل وافق عامة فرق المرجئة حتى مرجئة الفقهاء ومرجئة العراق. والإيمان كما يشتمل على الاعتقاد يشتمل على العمل والقول، والعمل من الإيمان، لا كما ضيق من ضيق الدائرة فيه بأن العمل شرط في الإيمان، إما كمال أو شرط صحة، لا، العمل من الإيمان، على هذا أجمع السلف الصالح. ولهذا من العمل ما هو ركن في الإيمان كعمل القلب وكالصلاة وهي أعمال بدنية قائمة على القلب وقائمة على النطق، ومن العمل ما هو شرط في الصحة كالوضوء استقبال القبلة في الصلاة، شرط في الإيمان لتكون الصلاة مقبولة. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وقد تكون شرط في الكمال، تخلفها ينقص الإيمان لا أن يذهبه كله، وقد يكون مستحبا كإماطة الأذى عن الطريق. فالعمل من الإيمان على مختلف أنواع العمل المأمور به شرعا والمناط به حكما. هذه هي جماع انحراف المنحرفين من المرجئة قديما وحديثا في هذا الباب. نكتفي بالأسئلة الثلاث وموعدنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم كتب الله أجركم. أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن تربتنا الكرام وحبتنا، كما سمعتم إن شاء الله سوف يكون بداية الدرس الأول بعد المغرب إن شاء الله تعالى قبل موعدنا بعشر دقائق، ويكون ساعة 7:10 بإذن الله يبدأ الشيخ في شرح المتن بإذن الله تعالى، سوف نأخذه في ساعة قبل العشاء بإذن الله. نعم، ساعة 7:10. إلى 8:10. ثم بعدها طبعا يكون درسنا بعد العشاء من 9:15 إلى 10:30 إن شاء الله.